الشريف.

يا ريتها

أكبر. ربنا يحفظك ويحافظ عليك يا رب. لا تكلمنك أحد من فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا Thank you. الناس عشان ترويه. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك يا رب. الله يرضى عليك. ايه بتعديك؟ نعم.

واحد. اتقناها لكم على احدى مكبرات الحروب لصاحبها الحاج حي من مهمه السيد الرقيب الصدر الدريد مركز جربيه بالاشراف مع لجنه الكهربائيه ومحطه جديده الكبرى لصاحبها الحاج السيد طيار الشهير المقيم بديار البلد كبرى قصور بيان المدن على تحت الجمهوريه اولاد البعيري السيد المقيم بديار البلد الخدمه المتميزه على تحت الجمهوريه الحاج حسن ابو دياب واولاده واداره الشكر محمد ابو دياب الشهير والمقيم باخوه مارس الزيار وتلاح ولي الامان ان هذا كان لكم الجزاء وسعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.